لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنواصل الحديث حول عبودية الكائنات، وكذلك حول عبودية الكائنات في جهة النباتات والأشجار. وحديثنا اليوم هو حديث أيضا عن نوع من الأشجار أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أن هذا الشجر يلبي، بل وكذلك يسمع الأذان ويشهد للمؤذنين. فأما تلبية الشجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه إذا خرج الحاج أو المعتمر فلبى الله سبحانه وتعالى، فإن الشجر كذلك يلبي معه، أي كل شجر من حوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا لبى كل من حوله من شجر وحجر. ما من ملب يلبي إلا لبى كل من حوله من حجر وشجر. سبحان الله العظيم، لك أن تتأمل وتتصور هذا المشهد بيعني قلب وفهم المؤمن، لك أن تتصور ذلك. كم منا من يفكر في هذا المشهد وهو يلبي، فضلا عمن لا يلبي، يعني ليس حاجا ولا معتمرا. ربما كثير منا يغفل عنه وهو ربما يعرف الحديث، فكيف بالذين لا يعرفون أصلا الحديث؟ فإن الملبي الحاج أو المعتمر وهو في طريقه إلى بيت الله سبحانه وتعالى يستحب له أن يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الكلمات الجميلة العظيمة التي تعلن شهادة التوحيد والاستجابة لأمر الله تعالى بالحج أو العمرة، لست وحدك فيها، لست وحدك فيها، فهناك من الكائنات من جعله الله عز وجل يلبي بتلبيتك أنت. سبحان الله العظيم، حاول أن تستحضر هذا أو يعني تتأمل هذا، أو يعني تحاول أن يعني تتصور هذا وأنت تمشي في طريقك إلى بيت الله وتقول: لبيك اللهم لبيك، فالحجر من حولك والشجر من حولك. الشجر هذا الذي نمشي وربما نراه ولا نفكر في هذه المسألة يقول: لبيك اللهم لبيك، لكن كيف يقولها؟ الله أعلم بذلك. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهذا الحديث فيه إثبات العبودية للشجر، وهذا الحديث فيه إثبات التلبية من الشجر، وهي صورة من صور عبادة الله سبحانه وتعالى، وهي التلبية، وهي من أجل يعني عبارات التوحيد لله سبحانه وتعالى. ينطق بها الشجر، ينطق بها الحجر، كذلك فيه حب الشجر والحجر للحجاج والمعتمرين، إذ أنه ينتظر منهم التلبية، ولذلك فهو يحب منهم أن يكثروا التلبية لأجل أن يلبي هو كذلك، أي الحجر والشجر. وأما إخبار نبينا صلى الله عليه وسلم عن أن الشجر يسمع الأذان ويشهد للمؤذنين، أي أن الشجر إذا أذن المؤذن يسمع هذا الأذان. وإذا كان يوم القيامة شهد لهذا المؤذن، وسبحان الله العظيم كم منا يؤذن وربما لا يخطر ببالي هذا الأمر، أنه كلما أذن الشجرة اللي على باب المسجد دي يوم القيامة تأتي تشهد له وتقول هذا رفع الأذان، هذا رفع كلمة التوحيد، هذا كذا، وهذا بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإنه كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما سأله رجل وهو يحب الغنم والبادية، فقال له أبو سعيد: إذا كنت في باديتك، كنت في صحراء أو في يعني مكان يعني بعيد تظن أنه لا يسمعك أحد، لا، أذن، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مؤذن يؤذن فيسمعه حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فربما يغفل الواحد منا عن سماع الأذان، ولكن هناك كائنات أخرى خلقها الله سبحانه وتعالى تصغي للأذان وتنتظر الأذان وتسمع الأذان، بل وهذه الكائنات منصفة، فإنها يوم القيامة تتقدم بالشهادة لهذا المؤذن الذي أذن يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، تشهد له عند ربها سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أيضا فيه إثبات العبودية في الشجر، وفيه إثبات صورة من صور العبودية وهي سماع الشجر للأذان، ويتضمن ذلك محبة الشجر للأذان، وكذلك كما أخبر شهادة الشجر للمؤذنين، وفيه كذلك فضل التأذين إذ يشهد الشجر للمؤذنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول يتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.